بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، لا يخفاكم أن المجتمع يشكو كثيرا من الفتاوى، وخاصة الفتاوى التي تستنسخ من الكتب القديمة، وللمجتمع الحق في ذلك. الأوضاع والأمور والزمن والبيئة أصبحت الآن تظلنا حضارة، أردنا أم أبينا نحن نعيشها. العولمة، دائما يتحدثون عن العولمة وكأن العولمة للساعة ما وصلتنا، بينما نحن نعيش في قلب العولمة. فالواقعية بالنسبة لإخواننا المفتين يبدو أنهم لا يعيشون أزمانهم، فلذلك تجد أن المجتمع متضايق جدا. حتى أن المفتي يجب ألا يجيب على أي مسألة. أحيانا تجد في ناس متنطعين مغالين، الناس يسيرون في هذه الأمور دون أن يجرح أمرا من أمور الشرع أو يمس بأمر من أمور الشرع. يقوم يجي واحد متنطع ويسأل ما حكم هذا الشيء. وتعرفون أنتم، وربما حفظكم الحديث أكثر مني، الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس ذنبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، عذابا من حرمت المسألة بسببه. يعني الناس ماشي في أمر من الأمور، هذا لا يجرح الشرع ولا يجرح القيم، وماشين كده، خليني أقولها بعبارة كده، يعني ماشين السبهللة، إذا كنا نعرف إيش معنى كلمة السبهللة. فيجي على أمر بسيط، نسمعها دائما ده في الفتاوى، نور على نور ونور على الدرب وأشياء مثل هذه. الإسلام ليس بهذه الشدة، وليس بهذا العنف، وليس بهذه الغلظة التي نصورها للناس. فلذلك الناس الآن يشمئزون، إما أن تجد متطرفا ملتزما، وإما أن تجد يعني على سبيل المثال، مع عدم، وأنا أقوله مثال وليس نقدا، يعني في وسط نيويورك تجد امرأة سواد من رأسها حتى أقمصها، وتجد امرأة لم يبقى إلا جزءا من عورتها. هذا هو التطرف في كلا الاثنين. يعني الإسلام شيء متعقد، شيء منطقي، شيء يساير الواقع، لكن يساير الواقع مع الالتزام بالمبادئ والثوابت، وليس الملازم معناه الذوبان. لا، كثير من المسلمين الأتقياء الصلحاء يعيشون في أمريكا وفي أوروبا وهم محافظون، ولا يشعر المجتمع بأنهم ناس شواذ رجالا ونساء. بل تجد، أنا وجدت في أمريكا وفي أوروبا من والله لا أجد مثله تقوى وصلاحا في بلادنا، ويعيش هناك عيشة عادية جدا هو وأهله وأولاده، ودون أن يشعر المجتمع بأن هذا نشاذ. لكن دائما تجد هذا النشاز، وهم هؤلاء الذين يحثون الغرب علينا بتصلبهم، بتنطعهم، بتطرفهم، بمغالاتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فأمسك فيه برفق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، واتقوا الله ما استطعتم. فالإسلام ليس مثل ما يقول الإنجليز ريجيد، يعني صعب، شاق. كلنا عشنا والله الحمد في أمريكا وفي أوروبا مع المحافظة على ديننا وعلى حرماتنا، ودون أن يكون، وعشنا مع المجتمع ولا شيء. لكن هؤلاء المتطرفون، يمكن رأيتم من يقول إنه يمثل العالم الإسلامي وهو لا يفهم شيئا في العلم، أصبح هؤلاء هم الذين يتقدمون والغرب يقدمهم وهم جهلاء. الشاهد أن موضوع الفتاوى والنوازل كما سبق أن قلت أنها تصور المجتمع. يعني لو أردت أن أعرف المجتمع في القرن 13 أجمع مجموعة من فتاوى كل بلد وأستطيع أن أصور ذلك المجتمع. فالنوازل والفتاوى تصور المجتمع تصويرا كاملا. الآن المجتمع يشكو من إسقاط أحكام القديمة في ذلك المجتمع أو في تلك المجتمعات على النوازل الحادثة الآن في عصر الحاضر مع اختلاف الزمان والمكان. هذه شكوى المجتمع، وهذه الشكوى أيضا تصدر من بعض غير المتدينين أو غير الملتزمين بالإسلام، وتصدر أيضا من الملتزمين أيضا، يعني على كلا الطائفتين، فكل واحد منهما بهدف، أحدهما هدفه الإصلاح والآخر هدفه أن يقوض حاجة اسمها شرع. كبار الفقهاء الحقيقة المستنيرين انتقدوا هذا الوضع. احنا نعرف من كبار فقهائنا في العصر الحاضر الشيخ مصطفى الزرقة رحمة الله عليه، من كبار الفقهاء وكان يعايش العصر. أنا أنقل لكم بعض كلامه في هذا، يقول رحمة الله عليه: إن معالجة قضايا الساعة لا يصح منا أن نعالجها ونقرر لها حلولا شرعية منطلقين من خلفية مذهبية أو فكرة مسبقة ننظر من زاويتها إلى القضية المستجدة. يعني الآن الملاحظ أن بعض المستفتين كما أخبرني بعض الأخوان، وهذه كانت ملاحظة، أنه هو كأنه يملي الجواب على المفتي، يجي يقول له مثلا الإنترنت هذا فتح بابا للفساد وأصبح الشباب والشابات يتحدثن مع بعضهن وتوجد فيه الصور العارية وفيه كذا وكذا، اذكر له الجانب السيء تماما. طيب إذا كان المفتي كفيف أو إذا كان حتى مفتح ولكن لا يعرف وظيفة ذلك الشيء، يقول له لا حرام وحرام 7 مرات، ومن يحل له يدخل النار. إذن هو أملى عليه الجواب. المفتي يكون أذكى من ذلك، يبحث عن الواقعة بنفسه بدلا أن يحملها إليه شيء شخص آخر، أو إذا كان لا يستطيع أن يعمل هذا يسمع وجهة النظر الأخرى. فما الإنترنت ولا الراديو ولا الفضائيات إلا آلة، إن استخدمتها في الخير فأنت مأجور، وإن استخدمتها في الشر فعليك وزر. إذن المسألة، ولهذا دائما الحكم بالإطلاق خطأ. يعني عندنا مثلا من الأشياء التي استجدت في المعاملات المالية البطاقات، يجي واحد يقول حرام، الثاني يجي يقول حلال، لا هذا صادق ولا هذا صادق، ودائما التفصيل. ولذلك من جملة هذه خرجة أو استطراد، من جملة الأشياء التي يصل بها الإنسان إلى رأي جديد، وهذا مما قرره إمام الحرمين الجويني في البرهان، بيقول أنا في هذا الكتاب جئت بشيء جديد لم أسبق إليه، ولكن هو يعني من إخلاصه لأمته بيّن كيف أن يأتي الإنسان بشيء جديد. يقول إذا رأيت رأيين متناقضين فاعرف الحق أن الحق بينهما. اللي يقول حرام، أنت لو حللت الموضوع لوجدت فيه جزء من الحرام، لكن ذاك طغت عليه نظرة الحرام فقال حرام، والثاني قال لك حلال نظر إلى أن الجانب الحلال هو اللي طغى. التحليل العلمي للموضوع يوضح لك أن فيه جانبا حراما وجانبا حلالا، وعندئذ يكون الحكم جديدا أن تقول أن الموضوع حلال إذا كان كذا وكذا، وحرام إذا كان كذا وكذا، فليست الحرمة على الإطلاق وليست الإباحة على الإطلاق. إذن دائما لما تيجي تشوف شخص يقول لك حرام مطلقا إلا في أشياء يعني قطعية وظاهرة وواضحة، واحد يقول لك الخمر حلال ولا حرام، تقوم تقول له لا بقى أتأنى أشوف إيش جانب الحلال وجانب. ففي أمور قطعية يعني ما هي ما تحتاج إلى تأمل، لكن المستجدات، المعاملات المالية، الأمور الطبية المستحدثة، الأمور الهندسية، هذه كلها تحتاج إلى تأمل. فيتفضل أرفع صوتك كذا سمع. سامعين يا أخوات السؤال؟ يقول مهم سامعات. المشكلة أحيانا تكون كمان أرفع الصوت إضر ما فطرت. المشكلة أيوة. أحيانا الحكم على مسألة إنها قضية أو غير قضية، هذه كمان مشكلة معاني منها. القضيات صارت بناء على تبني فلان لمذهب، لا لا قضية فرض. أعوذ بالله أعوذ بالله. لا لا، هؤلاء هم المتطرفون، هؤلاء هم الذين يعاني منهم المجتمع. وبعدين إذا حكم فلان يعني هل هو قرآن أو سنة؟ القطعيات معروفة عندنا، القطعيات التي ليس فيها اجتهاد لا تتجاوز 5 أو 6 أشياء. وبعدين أنتم عارفين إن عندنا في أصول الفقه يعني حتى لما نجي للدليل، لما نجي واحد يستدل لي بآية قرآنية، احنا عندنا القرآن قطعي النزول ولكنه ظني الثبوت، آسف قطعي الثبوت ظني الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة، إلا آيات محدودة. يعني لما فتم ميقات ربه 40 ليلة، هذه قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قال لك 40 ليلة وكاملة. يعني لما حتى قالوا أقيموا الصلاة، كلمة أقيم الصلاة هو أمر، والأمر للوجوب، وليس دائما الأمر للوجوب، الأمر له 15 غرضا أو حكما، مرة يكون للوجوب، مرة يكون للندم، مرة للاستحثاث، مرة للتهديد والوعيد، مرة للتخير إلى آخره. فقالوا استفدنا قطعية الدلالة ليس من نفس الأمر، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم توعد تاركها وحث على المحافظة عليها، والقرآن أيضا، بمجموع هذه الأشياء عرفنا أن هذا أن الأمر هنا للوجوب وأنه قطعي الدلالة. فالشاهد أنه عندنا دائما إذا وجدت المفتي في أمر صعب أو أمر مستجد بالحلية أو بالحرمة فليس هناك شيء على الإطلاق، إنما العملية بالتفصيل. فالشيخ رحمة الله عليه الزرقى يقول إن معالجة قضايا الساعة لا يصح منا أن نعالجها ونقرر لها حلولا شرعية منطلقين من خلفية مذهبية أو فكرة مسبقة، ننظر من زاويتها إلى القضية المستجدة ونجردها من ملابساتها. هنا كلامه، لا يجوز أن ننظر إليها من زاويتها، من زاوية الفتاوى والخلفية المذهبية، وبعدين رح نتكلم عن هذا، ونجردها من ملابساتها وظروفها الخاصة لنجرها جرا إلى المقعد الذي هيأناه سلفا حاقا وتعميما، سواء أكان ملائما لفتاوى وظروفها وملابساتها أو غير ملائم. ولو كان هذا الإلحاق والتعميم يعني إحنا نجرها المسألة إلى ما سبق أنه كان عندنا حكما فيها، حتى لو أدى هذا، ولو كان هذا الإلحاق والتعميم سيزج بالمكلفين في مشقة وحرج نفتهم النصوص القطعية في الكتاب والسنة عن هذه الشريعة الخائبة. يعني على سبيل المثال الآن الحج عندنا بالملايين يأتون إلى مكة، وإحنا نعرف أن المذاهب الأربعة يذهبون إلى أن الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، وهناك آراء لبعض الفقهاء جعفر الباقر ابن الجوزي ابن عقيل يقولون لا الحنفية في اليوم الثالث في يوم التعجل كامل، ورواية عن الإمام الحنفي، فعلى أساس أنه من طلوع الفجر. هل في رأيكم من العقل والإنصاف إننا الآن نلزم الناس بأن يكون الرمي بعد الزوال؟ هذه الملايين ومئات الألوف وسنويا تحدث حوادث بينما توجد لنا مندوحة لأن يكون قبل ذلك. أولا آراء هؤلاء الأئمة، بعدين الدليل رفع المشقة، رفع المشقة الضرورة. إذا لم نستخدم الضرورة في هذا اللي بتروح فيها الأرواح وتزهق، ولقطرة دم امرئ مؤمن أفضل من الكعبة، أشد حرمة من الكعبة، هذا نص. إذن في هذه الحالة كوننا نلتزم إلا لا يمكن الرمي إلا بعد الزوال، فإن تنزلت هذا الحكم المذهبي يوم لم يكن تكن هذه الأعداد وبهذا الشكل كان ذلك الحكم صحيحا في ذلك الوقت، بينما الوقت الحاضر في حين يعني الدراسات أثبتت أن من يقول هذا غير أن نذهب إلى الضرورة والمشقة على أن الدليل، لأنه عمد الدليل القائلين بعد الزوال فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وحرص الصحابة على أن يرموا بعد الزوال، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. أولا حنعرف دلالة الأقوال في أصول الفقه ليست دلالة الأفعال ليست كدلالة الأقوال، دلالة القول أقوى ودلالة الفعل أضعف، لأن دلالة القول تستفيد منها العموم، تستفيد منها الإطلاق، يعني هذا مقرر في أصول الفقه، دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. الشيء الثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقول خذوا عني مناسككم، هل كل الأفعال التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت واجبة أو كانت أركان، ولا فيها المستحب وفيها المباح؟ وكل من جاء وسأله في ذلك اليوم يقول افعل ولا حرج افعل. فإذا تنزيل الأحكام السابقة على الوقت الحاضر فيما تعيشه الأمة من مشقة إلى آخره يعتبر من الخطأ، لكن هذه النوازل نستأنس بها نستنير بها أيضا. ثم كما ذكر على هذه المنصة سابقا ليس فقيها من لا يعرف الخلاف، إذا لابد أن تعرف الخلاف حتى إذا أخذت هذا الرأي تأخذه على بصيرة. الموضوع هذا وهو تنزيل الفتاوى السابقة على أزمنة لا تنتسب إليها وعلى بيئات لا تنتسب إليها شكى منه الأقدمون أيضا، وسبق أن قرأت لكم نص الإمام ابن القيم استكمالا لكلام الشيخ. الشيخ ابن القيم يقول ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية طبيب من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم. إذن الشكوى قديما، بس كمان المفتي يجب أن يكون ذكيا عالما كفؤا، وإلا معنى ذلك أفتى الناس عن غير علم. إذن المفتي يكون متفتحا ويكون عالما بأحوال الناس، وإذا لم يعرف المسألة يقول لا أعرفها، إذا لم يتصور. إذن أساس الفتية تصور الواقع، تصورا نازلا تصورا كاملا قبل أن يتحدث فيها. الآن مثلا عندنا معاملات اقتصادية كثيرة جدا، إذا لابد أن أعرف طبيعة هذه المعاملات، هذه المعاملة لابد من تصورها وهضم تصورها التصور الكامل. فإذا حصل التصور للمسألة وللقضية وهو مزود وهو كفء ومؤهل للفتية، عندئذ يتكلم في حكمها. ولهذا الآن احنا اكثر مشاكلنا الاقتصادية، حتى في العبادات يا جماعة، حتى في العبادات الآن تحدث عندنا مشاكل. يعني الآن الإحرام عندما يريد أن وهو بالطائرة لم تكن موجودة، فالبعض يعني هنا الاختلاف، البعض يقول لك ما يجوز إلا ألا تتجاوز الميقات. من جملة من قال أنه يجوز الإحرام من جدة الشيخ مصطفى الزرقا رحمة الله عليه، وله دليله في ذلك. صحيح هو ما حد قال إنه جدة ميقات، ولا هو لا يقول إنها ميقات، ولكن باعتبار أنه في الجو ودائما يعني استدلال الشيخ الزرقا في هذا إنه الكلام على حسب فهم السامعين، وهو لما كان ذلك جو في يوم، فعندئذ جعل جدة هي. وصل الدكتور؟ إذا أنا أختصر. أين اللي هي؟ فإذا لابد من تصور الواقع. أنا فقط بدي آتي على أمرين. الأمر الأول عند الفقهاء ما يسمونه تغير الحال، تغير الحال. الحكم الفقهي ما تغير، لكن تغير الحال. فإذا تغير الحال تغير المآل أو تغير الحكم الشرعي. على سبيل المثال عندنا في الفقه المالكي بيع الشيء إذا كان غائبا، إذا كان غائبا عن مجلس العقد، يقول لك إذا كان موجودا في البلد ووصفته جاز بيعه، وذلك لأنه يخشى عليه الفساد. يعني أنا لو بدي أشتري فاكهة مثلا تريلا فاكهة أو خضروات أو لحوم، فأعطيت له المواصفات والأوصاف وهي موجودة في البلد في المستودعات، يقول لك هذا جائز لأنه لا يخشى عليها الفساد في داخل البلد، لا يخشى عليها الفساد، لا يخشى أنه قطاع الطرق أو كذا. الآن الكلام هذا هل يمكن أن يكون صحيحا؟ الآن بتأتي ممكن أنا أعقد صفقة في أمريكا على فواكه وخضروات وعلى لحوم ووقع العقد وأضمن سلامة وصولها إلى بلدي ولا لا، من الشرق إلى الغرب. إذن أنا عندي تغير الحال وليس تغير الحكم الشرعي. فإذا في هذه الحالة عندئذ يكون هذا العقد صحيحا. لكن لو جيت أنا أستأنس بالكتب المذهبية يقول لك إذا كانت غائبا، كانت غائبة عن البلد فلا يجوز هذا العقد. إيش العلة يا جماعة؟ يقول لك العلة خشية الفساد أو خشية أن لا تصل بأمان. لكن الآن عندنا شركات تأمين إلى مستودعاتك، وعندنا أيضا ثلاجات إلى مكانك، فهل لا نزال نلتزم هذا الحكم؟ ابقى هذا هو الفقه الغبي، هذا هو الغباء بعينه. ولو بعث الله أولئك لقالوا غير هذا. فيجب أن يكون الفقيه متفتحا عالما بالواقع، مختلطا بالناس، يفهم كيف تسير هذه الأمور. مو يجي واحد يصف لها هذا تغير الحال. ولذلك في قضية قديمة جداً وهي مأخوذة من هذا من كتبنا الفقهي. عيوب النكاح، عيوب النكاح التي توجب الفسخ، قالوا العنة، الأمراض الجلدية إلى آخره. طيب الآن الطب الحديث عالج هذه الأشياء وعالجها بسهولة، إذن هل يمكن الآن يجيني واحد فقيه ويقوم يقول لي هذه توجب فسخ النكاح؟ ولا زي ما قال واحد من الفقهاء كان في قرية من القرى ومسك الكتاب قام قال له تنتظر 4 أشهر، الفصول 4، فصل الصيف وفصل الشتاء، لعل عنتك تزول. الآن الكلام هذا مضحك أكثر مما هو مضحك ومبكي أكثر من أي شيء آخر. من اختلاف الحال لو يعني هذه نفس الفقهاء ذكروها أن بيع الدار على أن يتسلمها المشتري بعد عام من إبراهيم العقد، اشتريها بعد إبراهيم، برغم أن الشرط صحيح اختلف الفقهاء في تصحيح هذا الشرط من ناحية تقدير المدة التي يمكن أن تبقى بها الدار سليمة. فظهر أجاز ابن القاسم استثناء سكن الدار ما بينه وبين العام، ولم يجز أكثر من ذلك لما يخشى من تغيرها، وأجاز ابن حبيب السنتين وقيل السنة والنصف. العلة في اختلاف الحال أنه قال وجاز بيع الدار استثنى البائع منفعتها عاما لتقبض المشتري بعد عام، أو بيع أرض واستثنى البائع منفعتها لعشر من السنين على أن تقبض بعدها لقوة الأمن فيها، فاغتفر فيه بيع معين يتأخر قبضه. جاء تعليق الشيخ البناني على هذا قال والخلاف، يعني صار في خلاف بين الأولين واللاحقين، والخلاف خلاف في حال لا في فقه. إذن احنا عندما نأخذ احكاما اخرى غير الاحكام السابقة فليس من تغيير الفقه، ولكن الحالة تغيرت فتغير الحكم الشرعي. اخيرا اللي هو تغير المآل، أو آسف، تقدم العلوم والاكتشافات في مجالات عديدة كالطب والاقتصاد، فإذا لا بد للفقيه أن يلم بهذه الأشياء. ولهذا فقط أقرأ عليكم كلام للإمام الشوكاني يقول ثم لا بأس على من رسخ قدمه في العلوم الشرعية أن يأخذ بطرف من فنون هي أعظم ما يصقل الأفكار ويصفي القرائح ويزيد القلب سرورا والنفس انشراحا، كالعلم الرياضي والهندسة والهيئة اللي هو الفلك والطب، وبالجملة فالعلم لكل فن خير من الجهل به بكثير. ويأتي الإمام القرافي، وعندنا احنا علماء كانوا أطباء، أقربهما ابن عبدين والمازري وابن رشد، وكم يقول الإمام القرافي وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة، فينبغي لذوي الهمم العالية ألا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، وأترك المجال للأستاذ الدكتور نزيه حماد، وآسف إني أنا تقدمت لأنه كان هو المفروض أن يتقدم، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن اهتمامي في هذا اللقاء تكملة ما تفضل به الزميل الفاضل العلامة. أنا التكملة يا دكتور، لست من تكملة، أنا التكملة والله. تكملة ما تفضل به الزميل الفاضل العلامة الدكتور عبد الهادي أبو سليمان. من جانب المعاملات المالية على الخصوص، فالدكتور تطرق لقضايا كثيرة، وأنا سأتطرق فقط إلى العقود المستحدثة والعقود المستجدة. وما يتعلق بها من أحكام شرعية هذه المستجدات في الواقع، لو نظرنا إلى المعاملات المالية التي تجري في السوق المحلية أو في السوق العالمية، في السوق المحلية في الخليج أو في البلدان، في الخليج أو في البلدان الإسلامية أو في السوق العالمية، فإننا نجد أن معظم المعاملات ومعظم الأموال والاستثمارات لا تكون في عقود بسيطة كالبيع البسيط، باع سلعة من السلع أو سيارة من السيارات أو أرض من الأراضي، ولا بالإجارة البسيطة، راح استأجر بيت، استأجر دكان، استأجر سيارة، ولا نحو ذلك من العقود البسيطة التي يجد الإنسان تفصيلها في كتب الفقه التقليدية وفي أبواب الفقه الموجودة فيها. عندما ينزل إلى السوق التجارية التي تستثمر فيها الأموال الكبيرة والضخمة وعشرات ومئات المليارات، يجد أن هذه الأموال والاستثمارات تبذل في عقود مركبة في منظومات، أسميها أنا منظومات عقدية، منظومات عقدية ينضوي تحت كل معاملة منها مجموعة عقود ووعود ملزمة. هذه العقود والالتزامات تجدها مترابطة الأجزاء، متعاقبة المراحل، لا تقبل التفكيك والاجتزاء أو التغيير الهيكلي. يجري منذ البداية التواطؤ المسبق بين طرفيها على إجرائها على نسق محدد ونظام مرتب يهدف إلى تحقيق المصلحة أو الغرض الذي اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما إلى بلوغه. جل المعاملات الآن التي تمارسها البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية وما يجري في السوق العالمية كلها على هذه النسق عبارة عن منظومات عقدية تحت مجموعة عقود والتزامات. والعقود البسيطة اللي هي مجرد بس بيع شيء ولا شراء شيء ولا تأجير شيء أصبحت هذه قضية ذات أهمية وقليلة بالنسبة للأموال الكبيرة التي تبذل في تلك المنظومات العقدية المستحدثة. هذه المنظومات بصيغتها الجديدة لم تكن معروفة عند الفقهاء بهذه الصورة بتاتا. كان هناك الفقهاء يعرفون قضية الجمع بين عقدين في معاملة واحدة، جمع بين ثلاثة عقود مثلا في معاملة واحدة لا أكثر، كالجمع بين مثلا البيع والقرض، كالجمع بين القرض والهدية، كبيع شيء بثمن مؤجل بشرط أن يشتريه من بثمن معجل أقله العينة، أنواع الشركات المعروفة التي يعني يشترك فيها طرفان، فهذا يبيع وهذا يشتري وهذا يؤجر وهذا يستأجر، ثم بعد ذلك الربح يقسم بينهما بحسب الحصص لا أكثر من ذلك. أما بالنسبة للمعاملات المستحدثة وأضرب لكم صور منها فهي أكثر تعقيدا من ذلك، ومضمونها ومشتملاتها مجموعة كبيرة من العقود في معاملة واحدة والالتزامات التي لا تقبل التفكيك والتجزئة أو الاجتزاء منها. لو قطعت منها أي قطعة أو لم ينفذ أي التزام أو أي عقد ضمني، المعاملة كلها تنهار. فلا بد أن تطبق كلها كاملة، لأنه هي تهدف إلى أداء غرض ووظيفة ومقصد قصده العاقدان من إبرام تلك المعاملة أو تلك الاتفاقية أو تلك المنظومة العقدية. أعطيكم صورها من أبسط الصور، أبسط الصور التي تمارسها مثلا البنوك الإسلامية، ما يسمى المرابحة الأمر والشراء. المرابحة الأمر والشراء عبارة عن إنسان يريد أن يشتري مثلا سيارة صفتها كذا، ما عنده سيولة مالية، بيشتريها هو بالدين، يأتي إلى هذا المصرف يقول له أنا والله أريد أن أشتري سيارة من هذا النوع وأسدد ثمنها على سنة أو على سنتين أو على ثلاثة. فإذا أنت تشتريها من السوق وتبيعني نقدا، هذا البنك عنده سيولة مالية، فأنت إذا كنت تشتريها بالنقد وتبيعني إياها بالنسيئة فأنا أعدك أن أشتريها منك على هذا النحو. فببساطة يأتي البنك ويشتري هذه السلعة ويتملكها ثم يبيعها إلى هذا العميل. الآن تجد من الناس من يقول لك طيب هذا الوعد لما وعدوا أن يشتريها هو وعد ملزم ولا وعد ما ملزم؟ البنك لما وعدوا أن يشتروا إياها من السوق ثم يبيع له، هل وعد ملزم ولا ما ملزم؟ هي القضية ليست وعد ملزم وغير ملزم، هذه عبارة عن منظومة. أنت ملتزم أن تشتريها من البنك إذا اشتراها البنك، والبنك يلتزم أن يشتريها ليبيعها لك. لا يستطيع البنك بعد ما تتواطأ أنت وإياه وتعمل مفاهمة مسبقة على تنفيذ هذه العملية يجي يقول لك أنا بطلت، يفسد عليك مصالح لما تروح تدور على جهة أخرى تقوم بهذه العملية التمويلية. وأيضا لو أنه اشترى هذه السلعة قلت له والله أنا بطلت وغيرت رأيي، ماذا يفعل بهذه السلعة؟ السلعة هذه قد تكون محرك طيارة. إيش محرك طيارة؟ وين نروح فيه؟ قد تكون مثلا أنواع من الحبوب أو بترول أو أي شيء، منين يعمل له بيع ويضعه في المستودعات ويخسر عليه تكاليف ويعرضه للتلف، يعني إلى آخر ذلك. ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك في أبسط صورها، إنسان يريد أن يشتري سلعة من السلع من البنك الإسلامي لكن ما عنده السيولة، ما عنده المال كافي، بيشتريها بالنسيئة. البنك خايف لو أنه تعامل معه بطريقة المرابحة اللي تكلمنا عنها، فممكن البنك يشتريها ثم يبيع له ويقسط الثمن عليه، وبعدين هذا الرجل ممكن أنه يماطل بغير حق، ممكن يدعي الإفلاس، ممكن يدعي الإعسار، وهذا يؤدي إلى ربكة كثيرة بالنسبة للبنك، وخاصة أن البنك أمواله هذه أموال الناس وأودعوها للاستثمار، وبعدين بعد ذلك حيجوا يطلبوها يقولهم والله فلان ما دفع، فلان معسر، فلان مماطل بغير حق، فلان أفلس. فاخترع يعني اخترعت البنوك الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية فيها هذا اللون معاملة اسمها الإجارة المنتهية بالتمليك. هذه الإجارة المنتهية بالتمليك يلتزم البنك أن يشتري لنفرض هذا البيت أو هذه العمارة أو هذه السيارة، لا يريد هو أنه يملكك إياها ويعرض نفسه بعدين يعني مغبة الإعسار والإفلاس والمطل بغير حق، يقول لك أنا أجرها لك أجرة، أنت كم هتدفع المبلغ خلال كم؟ خلال 3 سنوات. يقول لك طيب أنا أؤجرك هذه السلعة إجارة، لما أؤجرك إياها إجارة معناتها هي بتكون مملوكة للبنك، ما تستطيع أنت تيجي تأخذها وتبيعها وتتصرف فيها تقول لي أنا أفلست ومعسر ونحو ذلك. وأجعل الأجرة هي عبارة عن ما يعادل الأقساط، ما يعادل القسط الذي يمثل الثمن وليس الذي القسط الإيجاري، لأنه أنت خلال 3 سنوات بتحصل المبلغ كامل منه. ثم بعد ذلك يقول البنك أنت إذا سددت جميع الأقساط في هذا الموعد فإني أعدك أن أهبك هذه السيارة أو البيت أو السلعة أو اللي هو بعد سداد كامل الأقساط. ثم بعد ذلك لما يأتي الوقت هذا يهب هذه السلعة. بهالطريقة هاي ما ينقل البنك ملكية السلعة للعميل إلا بعد ما يكون الفلوس كلها حصلها هو، فلا يعرض نفسه للمخاطر التجارية ومخاطر كما قلنا أنه إفلاس العميل ونقوله ومطلوب ونحو ذلك. فهالإجارة المنتهية بالتمليك هذه في حقيقتها هي عبارة عن بيع، ولكن يريد أن يتحوط البنك لنفسه فلجأ إلى هذه القضية. الآن هذه المعاملة لو واحد سأل طيب هو وعده أن يهبوا إياها، هل الوعد ملزم ولا غير ملزم؟ إيه وعد ملزم، بعد ما هو بيأخذ تبع العمارة كلها ويقول أنا بطلت. لا تنطبق عليه أحكام الفقهية التي تتكلم عنها الفقهاء بالنسبة للإلزام في الوعد وغير الإلزام، لأنه هذه عبارة عن منظومة تمويلية كلها بتطبق بحذافيرها، كلها عبارة عن منظومة حتى تتحقق الغرض الذي قصده كل واحد من العاقدين في هذه المعاملة. كذلك الأمر في المشاركة المتناقصة، كذلك الأمر في قضايا الاعتمادات المستندية، كذلك الأمر يبدو قضية هذه تركيب العقود والمنظومات العقدية هاي التي تحوي مجموعة من الالتزامات والعقود في اتفاقية واحدة. في قضية بطاقات الائتمان التي كتب عنها الدكتور عبد الوهاب سليمان يعني كتابه الشهير وهو مطبوع ومنشور، أنت الآن في أبسط يعني تطلع على بطاقة الائتمان اللي هي مثلا الفيزا أو الماستر كارد نحوها، هذه أنت بتشوف عملية استعمال إصدارها واستعمالها تجد عبارة عن منظومة من عقود متعددة. في أولا عقد بينك أنت وبين البنك الذي أصدر هذا الفيزا، وليكن مثلا بنك دبي الإسلامي أصدر لك إياها، وهذا البنك يأخذ أجور مقابل الإصدار، وهو يتولى سداد ثمن الأشياء التي تشتريها أنت فيما بعد. في اتفاقية ما بين هذا البنك وما بين شركة فيزا، لأنه شركة فيزا في البداية هي التي ستسدد ثمن السلع التي تشتريها أو الخدمات التي تحصل عليها. نعم، ففي اتفاقية أنت بينك وبين البنك، ويأخذ رسوم ويأخذ أجور على إصدارها، وهو ملتزم بأشياء وأنت ملتزم بأشياء. في اتفاقية ما بين البنك المصدر وما بين شركة فيزا، ثم عندك اتفاقية ما بين شركة فيزا أو ماستر كارد وما بين الجهات التي تبيع السلع والخدمات، الفنادق أو شركات السيارات أو يعني المول يعني السنترز اللي تبيع الأشياء. في اتفاقية بينهم أنه هذه بين شركة الفيزا أنه إذا جاء حامل هذه البطاقة الفيزا لحد معين كريدت لاين ممكن أنتوا تبيعوه وتسلموا السلع وإحنا حنسلم لكم طوالي، فتشوف هدول مقابل أنكم تعملوا لنا يعني في خصم، تخصم المبلغ مقابل هذه الكفالة التي يقوم بها شركة فيزا. تجد بعد ذلك أنه في أنت لما بتقوم بالشراء واستعمال هذه الفيزا المصدرة في عبارة عن عقد شراء فيها، أنت تشتري سلع ولا بتنزل في فنادق ولا بتستأجر سيارات ولا غير ذلك. فالاستعمال إصدار هذه البطاقة واستخدامها لا يتم إلا عبر شبكة عقود كلها مترابطة بعضها مع بعض. لو أي واحد من هالعقود أو الالتزامات اختلت العملية كلها بتكون هذه يعني منظومة عقدية كلها في اتفاقية واحدة. أبسط الأمور، لو جيت أنت للحوالات المصرفية الآن، الحوالة المصرفية، لنفرض يا أنت موجود، أنا موجود في كندا، جيت هنا إلى بنك دبي الإسلامي، قلت والله حول لي على حسابي في رويال بنك أو كندا مبلغ $1,000، وعطيته الفلوس، كيف حول لك يا هو؟ أنت تنظر عمليك كيف تتم. هذه $1,000 أمريكي بيحول لك إياها لك مدى. هو طالما أن التحويل بالدولار الأمريكي لابد أن يتم عن طريق نيويورك، كما أن التحويل بالجنيه الاسترليني عن طريق لندن، كما أنه التحويل بألمانيا عن طريق مثلا اليورو، بالفرنك السويسري عن طريق سويسرا زيوريخ. فهو تجد أنه $1,000 اللي أخذها منك مثلا أو طاح من حسابك، حيجي لبنك المراسل بتاعه في نيويورك يقول له طلع انت $1,000 وادفعها للبنك المراسل في نيويورك بتاع رويال بنك اوف كندا، حول له اياها. بعدين هذا البنك المراسل بيجي بحولها انا لبنكي فيه. فتجد انه هذه العملية تتم عبر هذه الشبكة، ولا يمكن ان تتم هيك تنط. أنت هنا في الشارقة لو جيت بنكين جنب بعض حبيت تحول $1,000 من هذا البنك لهذا البنك، عندك هنا حساب الدولار وهنا حساب الدولار، لابد أن يتم أيضا عبر البنوك المراسلة. البنك اللي أخذ الألف حيروح البنك المراسل في نيويورك، يحولها للبنك المراسل بتاع هذا البنك الثاني، وبعدين هذا يرجعها بجيبها هنا، تأخذ المعاملة فترة من الزمن والوقت والأجور حتى تصلك. فتلاحظ أن الحوالة اللي تكلم عنها الفقهاء أنه أنا والله مدين لك مثلا بمبلغ من المال، وبعدين أنت اشتريت من واحد سلعة وما دفعت له حولت على النبي محمد، حولت بسيطة جدا، حولت أنت سيدي دائنك على مدينك حصل الفلوس. هذه ليست كالمحاولة المصرفية الحالية. الآن إحنا أمام هذه يعني أكبر صيحة الآن في المعاملات المستحدثة والمستجدة في هذه المنظومات العقدية. يا ترى ما هو الجائز منها وما هو غير الجائز؟ ما هي الضوابط الشرعية لجوازها وعدم جوازها؟ لما نبحث هذه المسألة في كتب الفقه نجد هناك أصول شرعية وضوابط شرعية ممكن أن تخرج عليها أحكام هذه القضية المعقدة. طبعا كما قلت لكم النوع من المعاملات هذا عمره في السوق ما يزيد عن 50-60 سنة، ومن أوائل من يعني كتب في هذا اللون من العقود المجتمع بقية واحدة هو الأستاذ السنهوري في كتابه نظرية العقد، لما تكلم عن العقود المسمى وغير المسمى قد تنقسم إلى قسمين: عقود بسيطة مثل البيع العادي، الإيجار العادية، الصرف العادي، السلام العادي، وقال والعقود المختلطة سماها العقود المختلطة، وضرب لها مثلا على شيء موجود بالفقه الفرنسي طبعا جابه هو، قال يعني عقد الضيافة في الفنادق، حيث يستأجر الإنسان المكان وإلى جانبه تقدم له خدمة فيشتري هذه الخدمة من تنظيف الغرفة، تغيير الشراشف، تغيير إلى آخر ذلك، وبيع للطعام، ووديعة بالنسبة للعفش. فقال لك هذه فيها وديعة، فيها إدارة أعمال، وفيها بيع، فيها استئجار مكان. هذه بداية من كتب في يعني قبل حوالي 60-65 سنة، أول من ألمح إليها كان الأستاذ السنهوري في كتابه نظرية العقد وسماها العقود المختلطة. الآن بالنسبة لهذه المنظومات العقدية المستحدثة، هذه الصيحة الهائلة في السوق، كيف نتعامل معها؟ لو رجعنا إلى الفقه الإسلامي لوجدنا هناك ضوابط يمكن أن نعتمد عليها في تأسيس وبناء الأحكام المتعلقة بهذا النوع من المنظومات العقلية. أول شيء في الموضوع أن الأصل الشرعي في قضية المعاملات المالية هو الإباحة ما لم يرد دليل شرعي حاضر، والدليل الشرعي قد يكون من الكتاب أو السنة أو القياس الصحيح أو أي نوع من وجوه استدلال المقبولة شرعا، لأنه كما يقول الإمام الشاطبي وغيره أن المعاملات المالية من باب العادات لا من باب العبادات. العبادات أصل فيها التوقيف، لا يعبد الله إلا ما شرع، أنا ما أستطيع أني أنا أولد عبادات جديدة أعبد الله سبحانه وتعالى فيها، لكن المعاملات المالية من باب العادات، أنا أولد أي معاملة أحتاج إليها ولا حرج في ذلك ما لم يخالف ذلك دليلا شرعيا، ما لم يكن هناك في المعاملة هذه الجديدة لأن محتاج إليها وأحب أن أنشأها مخالفة لدليل شرعي. هاي البند الأول. لو نظرنا في كلام الفقهاء وتعليلاتهم للجمع بين عقدين أو أكثر بالصورة البسيطة لوجدنا أنهم ينصون على أصل أو على قاعدة، وهي قياس المجموع على الآحاد، فكرة قاعدة قياس المجموع على الآحاد، فيقول أن الأصل أن يقاس المجموع على أحاده، فإذا عندنا إحنا معام أكثر من عقد اجتمعوا في اتفاقية واحدة، فننظر إذا كان كل عقد من هذه العقود جائز بمفرده واجتمعت كلها مع بعض فالأصل جواز ذلك ومشروعيته ما لم يكن هناك دليل حاضر. قد يأتي إنسان يقول لك إيه الدليل الحاضر، هذا يأتي الدليل الحاضر، نعم لقد احتاط الفقهاء وقالوا بلا يكن هناك دليل حاضر لأنه وردت نصوص شرعية صحيحة ثابتة بالنهي عن الجمع بين بعض العقود، وهي بالتحديد الجمع بين بيع وسلف أو بيع وقرض، هذا ثابت في الحديث الصحيح. الإنسان يجوز له أن يقرض إنسان مال ولو خطر له بعدين يبيعه ويشتري منه ويستأجره ما في حرج، من غير لا اشتراط سابق ولا مواطأة سابقة ولا اتفاقية سابقة بشكل تلقائي، أنا والله استلمت من إنسان شيء بعدين هو تاجر وبيع سلعه وجدت أن السلع اللي عنده أرخص من السوق شريت ظليت ماشي ما في حرج، لكن أن أجمع بين القرض وبين البيع هذا منهي عنه. ليه منهي عنه؟ لأنه هذا ممكن أن يعني يستخدم ذريعة للقرض الربوي، وذلك بأنه شخص يريد أن يقرض إنسان 1000 درهم مثلا ما يستطيع هو أن يقول له والله بدي عليها 20 مثلا 200 درهم فائدة، فبيقول له طيب أنا أقرضك 1000 درهم وأبيعك هذه الطاولة هاي تسوى 500 درهم بيعك إياها بألف، أنا بعرف هي تسوى 500 هو بيعرف 900 كل 500 كل شرط تشتري هذه الطاولة مني بألف. هنا في الواقع أنا أكون بالجمع بين هذين العقدين البيع والسلم توصل إلى أن أقرض 1000 وأخذ 1500، لأنه لولا أنه استقرض مني مبلغ 1000 وما بشتريها هذه بألف، كان بيقول لك هذه 500 تحب تبيع أو تحر. وكذلك ورد النهي عن البيعتين في بيعة والصفقتين في صفقة، هذه يعني الأشياء الثلاثة التي وردت فيها نصوص حاضرة بالتحديد، وليس هناك أشياء أخرى وردت فيها نصوص حاضرة للجمع بين العقدين. الآن إذن يقاس الجمع على الآحاد، وإذا كان كل عقد جائز بمفرده واجتمعت مجموعة عقود ولم يرد نص حاضر فإنه لا حرج في ذلك، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن لا يكون الجمع بين العقدين أو العقود يستعمل كحيلة ربوية، مثل أنا إذا جيت وقلت لك أنا أشتري منك هذا الشوال من السكر ب120 درهم لمدة سنة على أن تشتريه أنت بعد ذلك مني بمقدار 100 معجلة. فالآن أنا بالحساب في عقدين، عقد شراء كيس سكر وعقد بيع كيس سكر، تري أنا من الكسية ب120 بيعك يا حاضر ب100. فإحنا الآن استخدمنا هذين العقدين البيع والشراء من أجل حصولي أنا على مقدار 100 درهم الآن، ثم بعد ذلك أدفع 120 درهم بعد سنة، اللي هو دراهم بدراهم زائدة عليها وبينهما حريرة، حريرة اللي هي هل كيس السكر. الأمر الثالث في الضوابط، إذن الضوابط مشروعية الجمع بين العقود، أول حاجة أن لا يكون هناك نص حاضر. الأمر الثاني أن لا يكون يستعمل ذلك حيلة إلى الربا. الأمر الثالث أن لا يستعمل كذريعة للربا، ذريعة ربوية. الذريعة تفترق عن الحيلة، لأن الذريعة قد لا يقصد الإنسان فيها الاحتيال، أما الحيلة فهو قاصد الاحتيال. ومثال يعني قضية الذرائع الربوية، أنه مثلا أنا أقرضك وتهديني شيء مثلا، أو تعطيني منافع بيت أو منافع سيارة أنتفع فيها ونحو ذلك، قد يكون دخول هذه المنافع أو دخول هذه الهدية عبارة عن ذريعة للقرض الذي يجر نفعا. فإذا إذا كان استعمل جمع بين العقود للتوسل بما هو مشروع، بما هو مباح، نتوسل به إلى أمر محظور، عند ذلك يمنع الجمع بين العقود. هذا الضابط الثالث. الضابط الرابع أن لا يكون بين العقود المجتمعة بعضها مع بعض تناقض أو تضاد، لأن النقيضان لا يجتمعان والضدان أيضا لا يجتمعان في محل واحد. فيعني مثال ذلك، والله أنا بعتك هذه السيارة وأجرتك ياها ب1000 وأجرتك ياها لمدة سنة ب300، كيف يا أخي؟ ما هو العقد إيجار نقل، عقد نقل الملكية، أنت أقصرت ملكك، كيف أجرت ياها ثاني؟ هذا في تناقض ما بين جمع بين البيع والإيجارة. مثلا الجمع بين الصرف والجعالة، لأن الصرف لازم تعجيل البدلين، إذا جمع بينهما بثمن واحد صرفت هالعملة هالمقدار من الفلوس وقلت لك إن رددت إلي مثلا هذا الآبق والشارد ولا الكذا فلك مبلغ كذا، فالبدل في الجعالة لا يجب إلا بعد تمام العمل، والبدل في الصرف يجب أن يعجل. فإذا جمع الجعالة مع الصرف مع بعض في عوض واحد وبدل واحد أصبح تناقض. هذا طرف من المعامله يقول لك لازم يتاجل والثاني يعجل، لا تستطيع ان تفعل ذلك. ونظير ذلك في المعاملات الدارجه في السوق العالميه و يعني في شركات الاستثمار والغربيه، الشيء اللي يسمى بالبيع الايجاري. البيع الايجاري، البيع الايجاري هذا اللي يسموه هاير بيرشيس، يأتي هالشركة هاي وتبيعك السيارة، بمبلغ قدره مثلا 100,000 مقسطة على سنة، وتؤجره يعني تجعلها بيع وتجعلها إيجار بنفس الوقت، يسموه بيع إيجاري، أجرتك إياها وبعتك إياها. كيف أجرتك إياها وبعتك إياها؟ يقول لك يعني يا أخي أنت تدفع لي الآن، أنت مستأجر وتدفع لي الأقساط مقسطة على 12 شهر، فإذا ما تم دفع سائر الأقساط تنتقل بشكل أوتوماتيكي الملكية إليك. ينص عليها في العقد، في الإيجار ينص أنه إذا كان أنت أتممت دفع سائر الأقساط تصبح عندئذ مالكا. كويس؟ فبالأول أنت كنت مالك مالك، والآن أوتوماتيكيا صرت مالك، وتنسحب الملكية، تعتبر مستندة إلى تاريخ بداية التعاقد. ليه؟ مشان الضمان والمسؤولية المالية لهلاك السلعة أو تلفها أو نقصانها أو عيبها يلبسها بمين؟ بالمستأجر. هي الأساس ضمانها على المؤجر، لكن هو يلبسها على المستأجر. فمن أجل ذلك بيعتبروا في الفترة الأولى كأنه مشتري من حيث الضمان، وبيعتبروا كأنه مستأجر من حيث عدم انتقال الملكية. إذا ما تم دفع آخر مبلغ تنتقل الملكية بشكل أوتوماتيكي من غير عقد جديد، ويعتبر طوال هذه الفترة ضامن كضمان المشتري. فهذا أيضا تلاحظ في تناقض، يعني في تناقض بين تطبيق هذين العقدين، الإجارة مع البيع. لكن هم حسب قواعدهم أن العقد شريعة المتعاقدين، ما في شيء يمنعهم من أي شيء يتفقان عليه، طالما اتفقوا على ذلك خلاص. بالنسبة للقواعد الشرعية نجد أنه لا يصح. لذلك الفقهاء لما إجوا عملوا الإجارة المنتهية بالتمليك حاولوا يشذبوا ويهذبوا الصيغ هاي من المخالفات الشرعية، فاجعلوها بالشكل الذي ذكرته لكم، الإجارة المنتهية بالتمليك. إذن الآن عندنا الأصل في العقود أو المتعددة المجتمعة في اتفاقية واحدة، الأصل فيها المشروعية ما لم يكن هناك دليل حاضر. الأمر الثاني الأصل قياس المجموع على الآحاد ما لم يكن هناك نص حاضر. إذا كان كل عقد من العقود صحيح بمفرده واتفقنا على أن تجتمع كلها بمنظومة واحدة يكون ذلك جائز بالضوابط الأربعة: أن لا يكون هناك نص شرعي حاضر، أن لا تكون حيلة ربوية، أن لا تكون ذريعة إلى ربا أو محرم، الرابع أن لا تكون بينها تناقض أو تضاد. الآن لما نأتي وننظر في كلام يعني الفقهاء، طبعا الفقهاء لما قالوا انه لا بد من مراعاه هذه الضوابط الاربعه، هم استندوا على شيء، انه في نصوص جاءت تمنع بين الجمع بين عقدين، كما قلنا بين البيع في البيعتين في بيعه، او الجمع بين السلف او القرض والبيع، وايضا وجود اشياء اخرى نصوص تدل على نفس المعنى كالجمع بين الاختين او الجمع بين المراه وعمتها وخالتها. الزواج امرأة لوحدها جائز، الزواج من خالتها لحالها جائز أو من عمتها، لكن الجمع بينها وعمتها لا يجوز. الأخت كل وحدة لو واحد زوج هذه الأخت أو هذه الأخت يجوز، أما الجمع بين الأختين لا يجوز. فقالوا إذن هناك شيء في الشرع أنه يجوز أحيانا عند الافتراق ما لا يجوز عند الاجتماع. تمام؟ لذلك ننظر هل هناك نص شرعي حاضر، هل هناك حيلة ربوية، هل هناك ذريعة، هل هناك تناقض. إن لم يكن ذلك الأمر ماشي. عندما نتأمل في الأحكام الشرعية التي جاءت تتكلم عن اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة كلام الفقهاء، يجد أمرا غريبا وأمرا مهما جدا في غاية الأهمية. يجد أنه شيء كما أنه قد يجوز عند الافتراق ما لا يجوز عند الاجتماع، كذلك قد يجوز عند الاجتماع ما لا يجوز عند الافتراق. أحيانا بتشوف عقد ما هو جائز لوحده لكن إذا ضم إلى عقد آخر وجاء تبعا أو ضمنا فإنه يجوز. فهناك جاء تخفيفات شرعية، تخفيفات شرعية ورخص في حالة الجمع بين العقود فيما يتعلق بالعقود التبعية أو بالمعقود عليه تبعا. جاء الشارع بنوع من التخفيفات والتيسيرات، فقال لك لما في جمع تجمع بين أكثر من عقد، في عقد بيكون مقصود أصالة، وفي عقد يكون مقصود تبعا ليس الغرض هو، اللي هو ابن تيمية بيعبر عنه بالمقصود الأصلي للعقد، اللي بيعبر عنه أحيانا بالمقصود الأعظم من العقد، اللي بيعبروا الحنفية عنه أحيانا في باب بيع بغرض الاشتراء. فإذا لما بيكون هناك عقد هو المقصود أصالة وجنبه عقود واحدة أو أكثر جاءت تبعا أو ضمنا، فيغتفر في التوابع والضمنيات ما لا يغتفر في المقصود أصالة. وهذا أصل مقرر فقها في جميع المذاهب، أنه يغتفر في التوابع والضمنيات ما لا يغتفر في غيرها، وأنه صحيح جاءت بعض تشديدات وتقييدات في حالة الجمع بين العقود، أيضا جاءت تخفيفات ورخص إلى جانب ذلك في حالة الجمع بين العقود. وهذه الرخص والتخفيفات دلت عليها النصوص الشرعية. وأهم الرخص والتخفيفات في التوابع والضمنيات عند اجتماع أكثر من عقد في منظومة واحدة، أول شيء اغتفار الغرر الكثير أو غرر الفاحش. الغرر الفاحش إذا وجد في عقد معاوضة يفسد العقد، إذا وجد في عقد بمفرده. لكن لو وجد في عقد تابع غرر فاحش في بيع أو في معاوضة، ولكن هذا العقد جاء تابعا أو تبعا، فإنه في هذه الحالة يغتفر ويرخص به تخفيفا، وهذا ثابت بالنص الشرعي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده وغيره، من قوله صلى الله عليه وسلم: من باع شجرة بعد أن تؤبر أو نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. الآن واحد اشترى نخلة وأبرت، الثمرة هذه لم يبدو صلاحها بس حصل عليها تأبير، أما لسه ما بدأ صلاحها، قد تصدر ثمرة وقد لا تصدر ثمرة، هذه لا يجوز العقد عليها، لأن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ما يجوز مفردا. لكن قالوا إذا جاء تبعا لعقد بيع النخلة قال يغتفر بنص الحديث. وقد نبه الإمام الماوردي في الحاوي الكبير إلى أن هذه الثمرة يقابلها قسط من الثمن، يعني هو لما يأتي يشتري النخلة ويشترط عليه ثمرتها أخذ بعين الاعتبار أن لهذه الثمرة قسط للثمن وإن كان لم يبدو صلاحها، ولكن ذلك مغتفر حسب قاعدة الضمنية والتبعية. و فنلاحظ أنك شوف هذا أول شيء من التخفيفات الشرعية في العقود المجتمعية. ذات الشرع يعني أحيانا يشدد لمصلحة ويضع ضوابط وتقييدات، وفي مقابل ذلك يضع لك تخفيفات وتيسيرات، ليس كلها تشديدات وتقييدات على البشر، ولا بعدين هم بيتربطوا ما يصيروا أي حاجة. الأمر الثاني اللي يغتفر في التوابع والضمنيات الجهالة الفاحشة، وقد ذكر ابن تيمية الإجماع من أمثلة ذلك، يعني الإجماع على جواز بيع الشاة أو البقرة أو الناقة وما في ضرعها من لبن. هذا اللبن ما تعرف كثير قليل الله أعلم، مجهول جهالة فاحشة. هاللبن هذا لا يجوز أن يوعى مفرده، يعني ما بيجوز أن تجي لناقة ولا بقرة ولا شاة تبيع واحد ما في ضرعها من لبن لا يجوز. لكن إذا بعت الناقة يجوز لك أن تبيع معها ما في ضرعها من لبن، ولو اشترط ذلك ما نص ابن تيمية في جمع الفتاوى وحكى الإجماع على ذلك. وكذلك بيع الشاة وبيع الناقة وفي بطنها حمل، حمل لحاله ما بصير ينباع، لكن لو بيعت فيها وحملها يجوز. التخفيف الثالث وهو اغتفار ما يسمى بربا البيوع وقواعد الواردة في عقد الصرف الشرعي من حيث تعجيل وجود تعجيل البدلين. بمعنى أنه أنا لما أريد أن أعقد عقد صرف مفرد لابد من التقابض في البدلين، تعجيل البدلين، إن لم أفعل ذلك فسد عقد الصرف. قالوا إلا إذا وجد هذا عقد الصرف تابعا أو جاء ضمنا في حالة اجتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة في حالة تبعية والضمنية. واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهنا لما أنت اشترى العبد واشترى أيضا ماله، اشتراه بمال، فهالمال يقابله قسط من النقد من النقود. فكما ذكر الإمام مالك في الموطأ قال: يجوز أن يشتري العبد وماله الحاضر بثمن يدفع بالنسيئة. طب تدفع أنت الثمن النسيئة ماشي، العبد النسيئة ممشي الحال، لكن النقود بالنقود هنا قاعدة الصرف يعني خرمت واغتفر عدم توفر تعجيل البدلين في العقد التابع. وأيضا نص الإمام مالك في الموطأ أنه ربما يكون مال العبد دين في ذمة آخر، فلما أنت تدفع ثمن العبد تعجله حتأخذ العبد لكن ما حتأخذ فلوسه، فالقسط الذي مما يملكه العبد من النقد هيكون مؤخر. فتجد أنه قاعدة الصرف اغتفر وجوب التقيد بها في العقود التابعة والضمنية. والأمر الرابع هو اغتفار بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ بالكالئ منهي عنه شرعا، أن تبيع شيء نسيئة بثمن نسيئة. قال لكن إلا إذا جاء هذا في عقد تابع فيغتفر، بناء أيضا على الحديث الصحيح: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، لأنه ممكن يكون ثمن العبد هذا نسيئة مؤخر أو قسم منه مؤخر، وقد يكون ما يملكه العبد هو دين في ذمة الناس. فإذا كان ما يملكه العبد من مال دين في ذمة الناس هذا كالئ، وإذا كان الثمن أيضا ما تشتريه مؤخر أصبح كالئ بكالئ. فاغتفر الكالئ وبالكالئ بالنسبة للعقود التابعة والضمنية، وذلك تخفيف عجيب في حالة الجمع بين العقود. وكأن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيأتي زمن يحتاج الناس إلى عقود مجتمعة في اتفاقية واحدة، وأنه يعني الجمع بينها بين هذه العقود قد يكتنف فوات بعض الشروط أو الأركان أو شيء من المخالفات، فاغتفر هذه الأشياء الرئيسية في التوابع والضمنيات وإن كانت لا تغتفر هذه مفردة. الله علم نعم بذلك فأورده فجعل هذا التخفيف والتيسير والترخيص في حالة الجمع بين العقود. احنا يعني اعطيكم انا مثال في قضية كثر الكلام فيها والمؤتمرات وعرضت على المجمع. وأعتقد أنه أخونا الفاضل الدكتور عبد الوهاب كتب فيها اللي هي عقود الصيانة. لما الإنسان يشتري مثلا فرضا سلعة من السلع، فرض كمبيوترات، فإذا عمل عقد لصيانتها لمدة 10 سنوات لا يعلم هذه يعني القطع كم ثمنها، إيش حيخرب منها، في جهالة فاحشة فيها. فعقد الصيانة هذا بمفرده تعمل عقد صيانة على هذه الكمبيوترات لعشر سنوات لا يعلم، قد ما يدفع شيء وقد يدفع كثير وقد يدفع قليل من الخدمة أو من ثمن القطع المجهولة. لكن الآن احنا صرنا في زمن لما تجي شركة أو بنك يشتري جهاز أجهزة كمبيوتر لهذه المؤسسة، ما بيرضى بتاتا يشتري هذه الأجهزة من غير عقد صيانة لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات أو 15 سنة، لأنه هذه بكرة إذا خربت الأجهزة هذه تعطل العمل كله وينشل، ومنين حيجيب حد يصلح له إياها وبالسرعة المطلوبة. فرجع كله لا يا حبيبي، أنا أشتري منك هذه الكمبيوترات وأنا بدي عقد صيانة لمدة 10 سنوات. هنا عقد الصيانة هذا يتضمن فيه جهالة فاحشة مفسدة للعقد لو كان بمفرده، لكن طالما أنه جاء تبعا لعقد بيع هذه الأجهزة فتغتفر هذه الجهالة الفاحشة. وهذه أحيانا تكون عقود الصيانة قيمتها وثمنها أعلى من ثمن الكمبيوترات نفسها، ومع ذلك يغتفر، لا يقال أن ثمنها أكثر، يقال ما هو المقصود الأساسي؟ المقصود عبارة، مقصود الشركة بيع كمبيوترات، ومقصود المشتري أو المؤسسة المالية أو التجارية الكمبيوترات، هذا المقصود الأساسي، والمقصود الصيانة، الصيانة هي تابعة مهما بلغت قيمتها. لا، ما هذه قضية ثانية، أصبح في جهالة فاحشة، يعني قضية ثانية، لكن نقول هنا في لما تأتي تابعة. ونلاحظ إحنا أنه كما ذكرت لكم أنه الشركة كثير من الأحيان لما تشتري أجهزة معقدة وأجهزة مهمة، حتى مثلا قضية أحيانا في الأسلحة المتقدمة الهاي تكنولوجي، هناك تشتري قضية الصيانة، مين بده هذه يصلحها ومين بده يصونها ومين بده يضبطها، ما تشتريها إلا في عقود صيانة طويلة الأمد. أنت ممكن تعرض نفسك لتضيع كل فلوسك إذا ما اشترط ذلك. فلذلك الآن نشأت يعني حاجة خلت الناس يقدموا على الجمع بين هذا العقد وهذا العقد في أبسط الأشياء. يعني شوف، شراء أجهزة جنبها إلى جانبها عقود صيانة فيها جهالة فاحشة. عال، إذن عرفنا إحنا ما هي التقييدات الضوابط الشرعية لجواز الجمع بين العقود، عرفنا ما هي التخفيفات والرخص الشرعية في حالة الجمع بين العقود. بقي شيء جديد في هذه المنظومات العقدية، هو قضية المفاهمة المسبقة أو الذي يسميه الفقهاء التواطؤ. هم قبل أن يعقدوا، تلاحظ البنك قبل أن يعقد المرابحة الآمر بالشراء أو المشاركة المتناقصة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، يأتي ويتفق مع العميل على كل جزئيات العملية من ألفها إلى يائها، تمام؟ بعدين لما يتفقوا على ذلك وتحصل المفاهمة، تأتي هذه العقود متوالية متعاقبة واحد وراء الثاني، العقود والالتزامات تحكمها شروط معينة حتى لا تقبل التفكيك ولا تقبل التجزئة ولا تقبل الانفصال ولا التغيير الهيكلي ولا تسقط كل المنظومة حتى تؤدي الغرض الذي قصده كل واحد من العاقدين في هذه المعاملة. هذا التواطؤ ما هو حكمه شرعا؟ عرفه الفقهاء المفاهمة المسبقة وسموها التواطؤ. والتواطؤ كما ذكر جمهور الفقهاء وخصوصا المالكية والحنابلة، قالوا أن هذا التواطؤ حكمه حكم الشرط المتقدم على العقد، والشرط المتقدم على العقد له حكم الشرط المقارن للعقد من حيث الصحة والفساد ومن حيث الإلزام للطرفين. فكل شيء بيتفقوا عليه بالمفاهمة المسبقة، ولما تأتي بالتنفيذ على هذا مبطل وهذا ما بيطبق الجزئية، والله هذا الجانب وعد غير ملزم، ما حتتلخبط كل المنظومة وكل المعاملة وكل الاتفاقية. فلذلك اعتبروا أن التواطؤ المسبق في حال اجتماع العقود في اتفاقية واحدة هو بمنزلة الشرط المتقدم على العقد، والشرط المتقدم على العقد في حكم الشرط المقارن من حيث الصحة والفساد، ما كان صحيحا شرعا من الشروط المقارنة يكون صحيح شرعا عندما يكون متقدما، وما كان غير صحيح شرعا عندما يكون مقارنا كأن تضمن مثلا شرط قرض ربوي أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز عندما يكون متقدما أيضا. فالشرط إذن المسبق يأخذ حكم الشرط المقارن، والتواطؤ المسبق في حكم الشرط المسبق، الشرط المسبق في حكم الشرط المقارن من حيث الصحة وعدمها ومن حيث الإلزام، إلزام الطرفين به. وقد جرى عرف الناس على أن هذا التواطؤ أو هذه المفاهمة المسبقة هي ملزمة للطرفين، كل العرف التجاري على هذا الأساس ماشي، وإلا لانهار التعامل. لابد يكون هناك ثقة أنه كله حينفذ بشكل صحيح ويلتزم كل واحد من العاقدين بما اتفق عليه مسبقا. والأصل الشرعي في ألوان التواطؤ، لما بتواطؤوا اثنين على معاقدات في المستقبل، الأصل الشرعي في ذلك إذا لم يستعمل ذلك، لم يكن هذا التواطؤ يعني محل نهي شرعي ولا فيه حيلة ربوية، وإنما استعمل كمخرج شرعي، يريد الإنسان أن يبعد عن الحرام فاتخذه مخرجا شرعيا في هذه المنظومة العقدية، فلا حرج في ذلك شرعا كما نص الفقهاء. أما إذا استعمل التواطؤ من أجل التحايل لتحليل الحرام مثلا، أو تذرع ما هو حلال لما هو حرام، مثل في حالة العينة لما هو بيتفقوا على أنه أنا أبيعك هذه السيارة ب1200 نقدا وأشتريها منك بأقل، لا أشتريها منك بأكثر، أشتريها منك إذا كانت السيارة سيارتي، لا ما هو هذه يسموها عكس العينة، في العينة أو عكس العينة. العينة هي أن أتي أن أشتري منك شوال من السكر، أشتريه منك بمئة ريال نقدا، بمئة أشتري شوال سكر بمئة وعشرين ريال مؤجلة، على أساس نتواطأ على أساس أن تشتري أنت مني بمئة معجلة، تمام؟ هذه هي العينة. في شيء يسميه الفقهاء عكس العينة، عكس العينة أنا عندي شوال سكر أأتي وأبيعك إياه بمئة درهم حالة بأخذها بجيبي على أساس أني أرد أبيعك إياه، أرد أشتري منك بمبلغ 120 مؤخرة، حيرجع لي أنا شوال السكر وتنتهي القضية أنه أنا أخذت من كمية وسأدفع لك 120 مؤجلة، هي يسموها الفقهاء عكس العينة. فالعينة نص الفقهاء أنه العينة منهي عنها في حالة التواطؤ، أما في غير حالة التواطؤ ما هو منهي عنها. الجمع بين البيع والسلف أو بين المعاوضة والقرض جائز أيضا في حالة الاتفاق على الجمع أو التواطؤ عليه من تحت لتحت، اتفاق المسبق. أما إذا جرى ذلك البيع وحده والقرض لحاله من غير اتفاق مسبق ولا تواطؤ على ذلك، فما في ذلك حرج شرعا. نعم، إذا كانت في نية أحدهما ولا يعلم الآخر ما في نيته، ما في تطابق في النيات ولا في تعارف على ذلك، لأن العرف إذا تعرف على ذلك هو بمنزلة الشرط، والشرط كالتواطؤ وزيادة، عرفنا كيف. فهذه في في الحقيقة أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقائع المستحدثة بالنسبة للمنظومات العقدية التي وجدت في هذا العصر، وكل من هذه المنظومات تتضمن في داخلها كما قلنا مجموعة عقود ووعود ملزمة مترابطة متتالية متعاقبة المراحل، يجري التواطؤ على تنفيذها على نسق محدد لأداء غرض تمويلي غرض أو مصلحة يقصدها كل واحد من الطرفين، قد يكون ذلك تمويليا كما في المرابحة الأمر والشراء والمشاركة المتنافسة، وقد يكون غير تمويلي كما في الحوالات المصرفية. وأكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.